بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العطف. هذا: وإن العطف أيضا تابع حروفه عشرة يسامع الواو والفا ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأم فجهت نل، كجاء زيد ومحمد وقد سقيت عمرا وسعيدا من ثمد، وقول عامر وخالد سدد، ومن يتب ويستقم يلقى الرشد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله تعالى: باب العطف. هذا: وإن العطف أيضا تابع حروفه عشرة يا سامع. ديانا لفي شو باسي بابي توابعي كدوا باسي معرفونك إليك كربوي معرفونك إلي بناسيت شون كبير يسد في أبي لبابي توابع عموما كعطف في بدل بيت هذيك لوانا إيشد في أبي بوي باسي بابي معرفونك إلي بو كذي. باب العطف، وأتى هذا باب بيان حقيقة العطف. أما بابي كباسي حقيقة عطفك، ديانا عطف أركاني عطف سيشتا معطوف فانه، معطوف عليه ما هي حرف عطف فانه، معطوف عليه أو يكشتد عطفك ليتوسلي. طول جاء زيد وعمر، أرسل لي أكر أركان كان إشارة في أبكين. جاء زيد، زيد معطوف عليه واو كحرف عطفة، عمر بريتيا معطوف تيجا الشكاتة أركاني عطف سيشتا معطوفة، معطوف عليه حرف عطفة كاتان بابا باسي عطفك وحرفك أني عطف جدد أنا نوكو يستك خوي باسيك أنواعي عطفش حقيقة أبيت السيبة شو يأخذ لفظة بوسر لفظ عطفي، لفظة بوسر لفظ، يأخذ بوسر محل، يأخذ بوسر توهم كالي ريا شويني نيو كتابك ديارة وكو شنجا باس ما كرو وكسي مبتدي نسرا ولم علمي ناكري إشارة بهندي خلاف طواوي والذكاري أو مسائل أنا بكري. ديارة عطف لزباني عربية للغتها بمعنى الميل، أو تريت عطف فلان على فلان وتمال إليه، خوش من هل بيالين ميل وتم ميلي كربولاي. لذا روي زانايانا عطف بيت دوب الشوا عطفك وأن هي بيوتي عطف نسق كمن باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول وتعطف المنسوق، وهروها عطف بيان جمان هي ليلة مؤلفة فرمي هذا. وإن العطف أيضا تابع هذا، يعني خذ هذا المذكورة من أحكام النحو، وهذا يسمى عندهم براءة التخلص. ديارة هذا بيوتي براءة التخلص، براءة التخلص يعني شيء، يعني الانتقال من حال إلى حال ومن كلام إلى كلام آخر. بريتي لقواسنا لبابتك وبو بابتك يتر، يأخذ لحالك وبو حالك يتر. أمي شفر من هذا بقرأ خذ. وإن العطف أيضا تابع عطف أفر من أيضا، أيضا مفعول مطلقة، فعلكي دائما حذف كريت، واجب الحذف فعلكي، منصوبة بفعلك مقدر دائما. أيضا هذا أيضا وترجع رجوعا وتشي وتدبر قرينا وقرينا وبوشي بورون كذنوي توابع تيقشتن، وهو حكم باسي شكا عطفي نسقي شكا ديارة ليرة شنك ما دم باسي وكا حروف عشرة يسامعو تيقين كأن بابي مؤلف داير شتوا باسي عطفي نسقا كانك عطف بيان، شنك باسي عطف بيان ناك علم كتابيا مؤلف رحمه الله تعالى. كواتافر من هذا: وإن العطف أيضا تابع بقرأ بحقيقة عطفش دوباريك يكلا توابع كان حروفه وتحروف عطف عشرة يا سامع. حرف كان عطف ديارة ده حرف بقيري أوي كبلي إما يكلا حرف عطف، شنك إما زناني نحو خلاف عن هيتيا، شنك أفرمون إما ببيوا وبكارنا وواوك حرف عطفه إما بيوتي إما تفصيلية حرف عطف دي. بل أن ديار مؤلف ليريا بيكيك لا حرف عطف كاني أزاني، كواتا أقر إما بيكي لحرف عطف بزاني حروفه عشرة يا سامع، حرف كان دا حرف. وأقر إما دربكين لي بغي إما حرف عطف دي وواوك حرف عطف، شنك إما ببي واو بكارنا ملازمة للواو دائما كبكاري إما واو لقلاي. أجر بلي قوت لي واو كحل في عطف إما بو تفصيلي بكارها تلو كاتا علي حروف عطف نو حرفة نقدا حرفة. وأمد حرفاش دابش بن بدو دابش بونوا ياخد أويا أو عطفيك أي كيتوا لقل معطوف عليه يك يك حكم يعني للفظ لمعنايا كوحو تحفن واو فاء ثمية أو حتى أما إماية أم كتابة ديارة بو طالب يقنو ساوة كالسارة تابي هركس يجبيه علمي نحو ضبطك أمور ذكاري أقامانيك أيدين حوت حرفان هي لإستوى نتواني ضبطي أم علم بكاد ويناتواني لبريكا هركس يك سارتاي هرفنك ضبط نكاد ويناتواني كتابة كانت الضبطك لبروا هندي وردكاري وتفاصيل كدوائية آقاد لما نبي أوتيناكي كانت أمحو تحرفة عطف كذنوبيان لروي لفظه معناه وعطف معطوف حكم معطوف عليه هي وبشي دواميان أوي عطف كيت وبس لروي لفظه أما لروي معناه وحكم كيان جياء كأوش بريتيا لبلو لكن ولا طولي جاء ما جاء زيد جاء زيد لا عمرو أليش جاء زيد لا عمرو زيد هاد عمرنا هاد كاتا مع عطفي عمرت كدوة ثوب وسر زيت لروي لفظة أجينا لروي حكمة حكمة كيانية ألي جاء زيد هاتوا لا عمرو العمر نهاتوا كاتا لروي معناه هاتنو نهاتن دوش تيجي وازن بلام لروي لفظة يك حكم يعني هدو كان مفوع كاتا حرف كان يدح حرف نوكو توان دابش شبيب دو دابشبون دو فرمي الواو والفا ثم أو إما وبل لكن وحتى لا وأم فجهتنا الفجهتنا الحقيقة تنباسك اجتهادنا كي ناقي بما بس كسي كسول ناقا بآمان جوما بس نلا جياني دنيا نلا قيامتها شنك قيامتيش بتمني بدزنايت بلكو عملو كارو كردويبه ودنياش بهمان شوا الواو قدم الواو لأنها أم الباب لأنها تعطف المصاحبة والسابقة واللاحقة واي بوب يشخص فرمي الواو واي بيشخص شنك واو أمي بابا دائما نتمن هر حرف يكوتا أمي بابا لبروي كومل احكام رويتي اكات او حكمان روناك تباقي حرف كان يدر وابوي بيوتي امي بابا لبروي عطف كرنو بي اتواني عطفي دوش اشتكيتو بو سري كفيك واشتكى الرويابي ياخد عطفي اشتكى كيتو بو سر اشتك وتم معطوف كعطفي كيتو بو سر معطوف عليه اصلا اويك معطوفة لبيش معطوف عليه كان رياوة بلان دوات استوى لرويا الله جاري وهي بعكسه معطوف عليه لبيش الرياو أو معطوفك الرياو كواتا عطفي مصاحبي في يكريتو وهو سابق لاحق بلان باقي حرف كان يتر واني كبوي أو تي واو بو مطلق جمع من غير ترتيب ولا تعقيب ولا معية بوي واو فلا تفيد ترتيبا واو ترتيب ناقيني واتا بدوا يكاهات بزنجيرة بلي أمان رياء وكات أوان رياء تعقيب ناقين بلي كأمر رياء دواي أما بمديق رياء ذات ياخد معيد ناقين بلي بيكا وتولي جاء محمد وعلي يعني هردو كان هاتن أكري علي كيش محمد هاتن يسمى محمد لأنا معطوف عليه واحد في عطف علي معطوفة أكري كتولي جاء محمد وعلي معنى أوني محمد لفيش علي وهاتو بويا لفيش وباسد كدو أصلا أكري علي لفيش محمد وهات به بوي واو بو مطلق جمع كي قشتن تاتا جاء محمد وعلي دلت على مشاركة علي لمحمد في إحداث هذا الفعل هاشان أكري مثلا بيك وهاتبا أكري محمد فيش علي هاتبا أكري علي لفيش محمد وهاتبا ترتيب وانا ناقين بوي وثمان تعطي في المصاحبة والسابقة واللاحق بلام ديارك وفيا كان علين واو بو ترتيبة وقولي بصية بلان شو رد قولي كوفيا كان بكينه وكالين واو ترتيبني استدلال بو آياتي خوايك الوردقار إن الصفا والمروة من شعائر الله لكاتك أو آيات دابزي إن الصفا والمروة يسألي ريع عصي مروة وتبوس الصفا بواو صحابة برسياري أنكر لبي عمبري خواه عليه الصلاة والسلام من أين نبدأ لكيو دس فيكين أقر واو بو ترتيب وايا أو برسياري أنكر يكسر يعني لصفا ودس فيك شنك الصفا لفيش مرة وباسكرا إن الصفا والمرو بلام لكاتك فرسيار يعني كروتيان من أين نبدأ لكيو دس فيكين بيعمل خاصة أصلا فرمي ابدأوا بما بدأ الله به لو شنو دس فيكين كخوا دس فيكروا كبديتين لصفا لصفا ودس فيك يساعد شتمروا لمروا يطوب الصفا دائما عاد عبادتي مثلا طوافي الصفا مروا بمشي وهي لصفا دس فيكي لمروا كوتاي فيه شنك حوجة بوه ليريا وجهي استدلال وي صحابتي قشتن كواو بو تشينيا بو ترتيب نيا اقر بو ترتيب واي اوان اهلي لغبون فتشاريان نا اكرت واضح؟ مالا دعي وفرمين كواتا الواو والفا نمونيش بوتو مانوكو او مثلا ان الصفا والمروة وليا سيركي عطفي مرواب وتواب وسال صفا وهروها منصوبة او ايج منصوبة لبرو اسمي انيا نمونيت مثلا وصدق الله ورسوله رسوله عطف وسر لفظ الجلالة آمنوا بالله ورسوله مثلا وين بو منصوب وين بو مرفوع وين بو مرفوع فرغناك يعني أو اسميك لبيش وباسك ريد منصوب بي أوي دعا منصوبة مجرور بي أوي بيش أوي دعا مجنوع مرفوع بي أوي بيش أوي دعا مرفوعة شنك توبي الله تابعك واتوقو أوي بيش خوي واي أو شي بيش خوي شون باسك رابي أوي دعا واي دعا فرمي والفا دوام حرفان فا فابو تشياتوا دلالتك على سر ترتيب وتعقيب ترتيب وتمجيء المعطوف بعد معطوف عليه او يك معطوفك او عطفك ايتوا لدواي معطوف عليه يك هاتبت بلام والتعقيب لقل او ياك هاتوا ببي مهله راسته هاتوا او جاء زيد فعمر لقل زيد هاتوا بدوايا عمر هاتوا كات عمر لفيش زيدون هاتوا امبوتشيا بالترتيبه ابي اوي كلفي شو باسك رو ديار اول لفي شو هات فات الترتيب جيني وقول تعقيبي جاء تم مهليت يانيه وتم جي اي عمر لدواي زيدوا راستوخو هات وجاء زيد فعمر ببي تو اخوي في الرجال القران فرمي ثم اماته فاقبره انسان لا قمر يكسر بنا قبره يعني جوريني كادواي الواو والفاء ثم ثم من هي ثم من هي بلي تيجنسي ثم حرف عطف بلام ثم ظرف قبل ثم بفتح ثاءك بضم كوت ثم حرف عطف كوت ثم يرى ظرفه بمعناي هنا ليرى ثم لوي ماذا تريد تشد يا احمد يا وي ثم ظرف بمعناي هناك ثم تفيد الترتيب كالفائي ثم شون فا معناه ترتيبي يا أبو أمش معناه ترتيبي يا والله أم تراخي مديك يا ترست وخش تكررنا يا فقفاء ثم كوبنا ولا ويا معناه هردوكان لويا كوبنا وكهردوكان بو ترتيبة أو يبيش أوريا وساوي توريا بلام لفاء دوا كوتنية بلام لثم أبي دوا كوتنها أبي أوي كم جار ريا بمديك يبيش وبي وساوي دوا ريا علي جاء زيد ثم عمرو زيد هاد أو ساع عمرها اما ديارة مديكي بيتشو لو تشو ساعاتي كي بيتشو بي دو ساعاتي بيتشو بي والله اما قرد دواء بدواء وهات بي الله جاء زيد فعمر نعم بلا يسمع واضح ويخوة الرجال قرانا فرمي ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب شون كم مديكي بيتشي ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مديكي بيتشي شوار مان قوي شوار مان قوي دواء تايفة دروا همو يمديك شو بو يخوي جرب ثم عطفيك بتوا شنك ثم انجا همو يجيبو ترتيبه لكيش انسان نطفه دوابت علاقة دوابت مبقى همو يجيبو ترتيبه هروع مهلي جيت يعني دوائي وفرمي ثم او يكيت الله حرف عطفه كان من حرف او او ديارة معناه زورة ليرا اما يشارة بچن معناه يكيين شنك معناه تخيري هي اباحي هي شكي هي تشكيكي هي معناه زورة تقسيمه مثلا توتي الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف همي عطف كذا أو أم بيوتي أو تقسيمية معنى كيبو تقسيمة حرف عطف تفيد التخير إذا وقعت بعد طلبي ولم يمكن الجمع تخير يعني وتم خيري هر كامي كان بكي آزادي لكاتي كان دواي طلبة وبيت علي تزوج هندا أو أختها تزوج هندا او اختها هل يجوز الجمع بين الاختين لا دروس الجمع كيلا بين دوشكا دروزيه بلا مخيري كام يعني كي لدوي طلب وهات وتزوج فعلي امرك كات او اولويه بيوتي ام او معنى كي بوشيا وتخييره وهروها اباحه يعني لكاتك دروس بالجمع كيلا بين انا جالس العلماء او الزهاده معناه وني اگر شيت لا عالم لا شيت لا زاهد اكري الجمع قيل بينه قيل قهر كان هذا الشيء تيغشي كهردو كان روكم ده فربيتشي إما إما ديارة وتوان خلافي تيا هندق فرمون حرف عطفة هندق الله حرف عطف نيا لبرو يبا بيوا وبكار ناية هر كاتيك إما بكار بيت واوي لقلاء ويخوات رجال القرآن فرمون فإما منا بعد وإما في داء وإما أجر بوت ليت إما حرف عطفة شون دروسة حرف عطف فدوا حرف عطفة بيت هل يجوز دخول حرف العطف على حرف العطف؟ دروسة هو هو باتفاق حرف عطفة أجر بلي إما حرف عطفة يا را حرف عطف عطف كده تو سح حرف عطف يأخذ حرف عطف جات سح حرف عطف استيواج مستحيل وممكن نية بويا إمامي جرجانية فرمي عدها في حروف العطف سهو ظاهر فرمي إما كبحرف عطف بزاني سهويك يرونا كنحوين تيك وتنهديك بل دعي أوا فرمي شي وبل بل جيارة يكيك لا حرف كاني عطف معناه إضرابي لي ورقيدي تفيد الإضراب عن الأول وهروها نقل حكمك كابو دومش أو ثي مثلا ما قمت بل قعدت شي ما قمت بل قعدت من دا من هالنصان بلكو دانشتم ليس سيكا ما قمت أي شيء تكردوا بل قعدت سيركي معناي كم نفيت كرد ما قمت وانيا من حكمك أويك إشكي وتوكدو تشيا قعودا ويباسي أوي دومك تقشتي أوي كم كأنما هرباس نكرا وقواه هربلي بلي دانشتم مانيا هر وقع وواعي كم لازم نكرر تيجي كم حتى يصير الأول كالمسكوت عنه كأنما يكم هر وقع وواعي بس نكرر كواتا ليرى أبوي عطف كدنو ببل عطفك إلى فضيع لم ينباسي هل نس ما قمت هل نس باوكو دانشتم تيجي شيء عطف لفظ بوسر لفظ نك عطف حكم بوسر حكم لكن ديال ابو استدراك استدراك واتلا بردني جمان كلقسي في شودا هي لا بردني جمان كلقسي كهله في شودا كراو كلا لكن نيا باس مارك او لكن نبو حروف مشبهه بالفعل سيدي المعنى زور مهمه درسي في شو ضبط كامي دو مد لا اسانه به لكن نبو تشديد اوك كلا حروف مشبهه بالفعل بلا عقر شدكي لا بي ابي حرف عطف جاري ولا شدكي لا بي ابيت لكن ولا مخفف من الثقيلة تيجي لو كانت مهملة بعملناك ديارة لكن إيش لدواي نفي ونهي وعطف فيها كريتوا هل وكوهن منا كيف يشو بينا روا ما قمت لكن قعدت تيجي شيء لا تقعد بل قف دائما إيش وكو هستا لكن عفوا لكن قف بلى بويا وتمان لدواي نفي ونهي ولا يعطف بها بعد الإثبات لدواي إثبات وعطف ولكن غلط عطفنا كذا ناليت جاء زيد بل عمرو اشتوى ناوي أبي بلي ما جاء زيد لكن عفوا علي ما جاء زيد لكن عمرو ناك بلي جاء زيد لكن عمرو اشتوى ناوي غلطة تيجي اسمه كاتا لكن دائما أبي له دواي نفي ونهي وعطفي في بكيته دواي واحد تام عن هي حتى جديرة حتى جورا كاني ما زور اللي أنا ناكل باسي وتفاصيل كان حتى ما هي حرف جرا حتى ما هي ناصبة حتى مطلع الفجر مثلا حتى يأتي الله مثلا أو يأتي لي منصوبة أداة ناصبة حتى ما هي حتى ابتدائية حتى ما هي حتى عاطفة أنواع حتى ما زورا بلا ميرا حتى كيك كلا حروفي عطف فلي قدم الحجاج حتى المشاة حاجة كانت حتى أوانيش كبفي الرشدون يسأل حجاج سيلك مرفوعة مشاة شو أتواني كبفي الرشدون همان شوى حكمي أبي هيو مرفوعة بضم لا عكس لكن لا يعطف إلا بعد الإثبات لا ولكن عكسي لكن يعطف ويعطف بها بعد النفي والإثبات لدوي نفي إثبات عطفي في أكيتها لا يعطف بها بعد الإثبات بلام لا بعكس أوي لا يعطف إلا بعد الإثبات لا يعطف بها إلا بعد الإثبات لا بعكس لكن أوي لكن إلا بيان لدوي نفي وبيان النهي بلام لا وانية لا دائما لدوي إثباته وباسك ذي الله جاء أبوه باوكيهات لا أخوه براكين أحد واضح؟ ملوث وأنواع بس شو ما كل لك يا شعوب كان أمسي حرفيك لو حرفعنا لا يعطف كل نوفي لفظية شنك باوكي إثباتي مجيء بوكي هاتن وهروها نفي مجيئك إلى كلا براكي أم إيش دائرة تفاصيل زورة سواء علينا أجزعنا أم صبرنا أجزعنا أم صبرنا لا عطف صبرنا بوتوبوس أجزعنا دائرة فرميك جاء زيد ومحمد وقد سقيت عمرا وسعيدا من ثمت وقوله خالد وعامر سدد ومن يتوب ويستقيم يلقى الرشد أما لرى نمونيه هنا وتواء أنواع نمونيه هنا وتوب وواو جاء زيد ومحمد لرى بحالة رفع زيد مرفوع محمد مرفوع وقد سقيت عمرا وسعيدا بوين نموني أوهم نموني بواو هنا وشنك وثمان واو أمي باب سقيت عمرا وسعيدا عمرا منصوبة لبن مفعول به وسقيت سعيدا إش منصوبة من ثمد وأتى من الماء القليل جمع كي أثماد ثمد أثماد وقول خالد وعامر سدد لراسي لك خالد مجرورة ها؟ قول عامر لرا وقول عامر لام خالد مشكلة هناك فرق هناك قول خالد وعامر قول عامر وخالد مشكلة لرا مجرورة لبروي خالد مضاف إليه قول مضاف أولاي عامر يشتير كيبها مات شو مجرورة ومن يتوب ويستقيم يلقى الرشد لبيش وباس ما كان حروفه عشرة يا سامع الواو والفاء باسي أوينك المهم ليرى يعني منقي قري ومن يتوب ويستقيم يلقى الرشاد عطفي يستقيم بوتوب وسر يتوب بواب ايوه فيت بوليت شو عن عطفي اسمك ليتوب وسر اسم عطف خاصي اسم ليه فعلش عطفك ليتوب وسر فعل بوين منقي قري فالمهم ومن يتوب ويستقيم يلقى الرشاد ليرى يتوب مجزومة يستقيم مجبها ماشي ومجزومة بويا فرمي هكسي توبك او استقامي هبه لسر توبكي راسك او بختور به اگر وانا بو بختور نه با مبی بدست مرو